بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الزروع والثمار. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي، يعني عند الفقهاء. كان في ذلك الوقت يتعاملون بالرطل والوقية، واليوم لا يكاد الناس يعرفون ما مقدار الرطل، وإنما يتعامل الناس اليوم بالكيلوات والجرامات. وهكذا أيضا الأوسق، الوسق 60 ذراع، 60 صاعا، والصاع 4 ضربات بضربة الرجل المعتدل، 4 ضربات بضربة الرجل المعتدل. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم المتناقل بالأسانيد إلى زمننا هذا هو 5 ضربات بضربة الأناناس المعروفة، أو 4 ضربات بضربة قصعة السرلاك. نعم، هذا صاع. والوسق أو الوسق 60 صاعا، 60 صاعا. فإذا حسبت كم ضربة بضربة الأناناس الوسق، الوسق كم ضربة بضربة الأناناس، اضرب، لو قلنا مثلا بضربة السرلاك، اضرب 4 في 60 بكم؟ ب240 قصعة، 240 قصعة. اضرب 240 في 5 بكم؟ 240 في 5. اضرب 240 في 10 بكم؟ 1400، نصفها كم؟ 1200. حسبت الشيابات. طيب، 1200 قصعة، 1200 قصعة. طيب، القدح عند الناس كم ضربة بأناناس؟ 64 ضربة، هكذا أم لا؟ قدح الثمين 8 ضربات، والربيع أو الربيع في بعض لهجات الناس 16 ضربة، والنصيف 32 ضربة، والقدح 64 ضربة. ما كنتم تطحنون في القرى؟ كنا نطحن. القدح 64 ضربة. طيب، 1200 قسمها على 64، قسمه 15، 19 قدحا إلا ربع القدح، يعني من أخرجت أرضه 19 قدحا تقريبا وجبت في أرضه الزكاة، 19 قدحا. أكثر الناس اليوم ما يصلون إلى هذا، كثير من الناس ما يصل إلى 19 قدحا، ربما 5، ربما 10، بعضهم قد يصل إلى 20 قدحا الذي عنده أرض واسعة، إلا أكثر الناس دون ذلك. إذن لا تجب الزكاة زكاة الحبوب إلا على من كان عنده هذا المقدار، من كان عنده نحو 19 قدحا من الأقداح المعروفة في المناطق الوسطى. القدح 64 ضربة بضربة الأناناس، لكنها مكومة، يغرف ويكوم يعني يزيد، ما يمسحها مسح، يزيد، فتكون تساوي تقريبا ضربة بقصعة السريلاك ممسوحة. إذن هذا هو مقدار ماذا بارك الله فيكم؟ مقدار زكاة الحبوب. ومن لم يبلغ حبه هذا المقدار فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع ويكون من نفسه تطوعا يفعل ذلك ويؤجر عليه. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن زكاة الحمير قال: لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معناه من فعل، من زكى أو من أخرج وأنفق مما أعطاه الله فإنه سيجده يوم القيامة. قال: وما زاد فبحسابه، وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. والمقصود بذلك أنها إن سقيت من دون جهد، من دون جهد وتعب من المزارع أو الفلاح ففيها العشر، تسقى من السماء، ما تعبت في سقيها ففيها العشر. وإن سقيت بالنضح يعني الغرف من الآبار يسقون المزارع، أو كما في هذه الأيام بالآبار الارتوازية التي هي مكائن تحتاج إلى وقود ففيها نصف العشر، فيها نصف العشر. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: قوله إن سقيت بماء السماء أو بماء السيح، السيح هو بفتح المهملة وسكون المثنى تحت السيح. قال: هو السيل، أو بمن صب من جبل أو نهر أو عين أو شرب بعروقه لقربه من الماء، وهو البعلي، سواء في ذلك الثمر والزرع. يعني بعض الأرض ما تسقى من السماء لكن تكون بجوار بحيرها رطبة ينسحب الماء إليها في الطين فتنبت ويحصد الفلاح بسبب ذلك، أو من نهر أو من عين، فكل ذلك فيه العشر. وإن سقيت بدولاب، قال: الدولاب هو ما يديره الحيوان أو دالية، وهي البكرة، أو ناعورة، وهي ما يديره الماء بنفسه. معنى ذلك إن سقيت دولاب، دولاب يعني شيء يدور، وذلك كان توضع دلاء، دلاء دلو، ويكون الحيوان يدور على مكان، وهذا الدلو ينزل إلى البئر أو النهر فيغرف ثم يصعد ويصبونه في ساقية تصل إلى المزرعة، وهكذا إلى أن يسقى الحقل. أو البكرة، البكرة هي التي تعلق في رأس البئر، يوضع لها خشبة معترضة في فم البئر وتكون هي شيء دائري يتدلى منها حبل الدلو. أو ناعورة، وهي ما يديره الماء بنفسه، كأن يكون الماء يتصبب من نهر في سد أو غيره فيدير يعني الماء يدور وينضح ويسقي المزارع، أو بنضح من نهر بحيوان يسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة، أو بما اشتراه أو وهب له لعظم المنة فيه. نعم، المهم هذا كم فيه؟ فيه نصف العشر. دليل على ذلك حديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، والعثري ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة. طيب، ثم قال بعد ذلك وإن سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، يعني هذا واضح، يعني لو كانت عنده أرض مقسومة نصفين نصف سقيت من السماء بماء السيل ونصف آخر ما وصل إليها الماء فاحتاج أن يسقي تلك الأرض التي لم يصل إليها الماء بالمكائن وماذا الآلات التي تقدم ذكر بعضها، فيها ثلاثة أرباع العشر، لأن النصف الأول سيكون فيه العشر والنصف الثاني سيكون فيه نصف العشر، المجموع ينتج ثلاثة أرباع العشر. قال فصلا في زكاة عروض التجارة، قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز ففيه الخمس في الحال. يقول أبو الشجاع عروض التجارة تقوم عند آخر الحول يعني في آخر السنة، وعلى الشهر الذي اعتاد التاجر أن يقوم تجارته فيه، سواء كان في رجب أم في شعبان أم في رمضان أم في شوال أم في محرم، يختار له شهرا من الأشهر العربية الهجرية، لأن كل عبادة أو معاملة تعلقت بالأشهر والأيام فالمقصود بها ما كان موافقا للأشهر العربية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهل في الأشهر الإنجليزية أربعة حرم؟ الجواب هذا في الأشهر العربية. نعم، يقول تقوم في آخر الحول، لكن هل تقوم بما تباع به أو بما اشتريت به؟ يقول أبو الشجاع تقوم بما اشتريت به. وقال بعض أهل العلم تقوم بثمنها في ذلك الوقت، نعم تقوم بثمنها في ذلك الوقت، يعني بكم يكون ثمنها يقومها ويخرج من ذلك ربع العشر. ثم قال وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، يعني في الأماكن التي هي مناجم الذهب والفضة حين يخرج من الذهب كيلو من الذهب أو 10 كيلوات من الفضة، كم يخرج منها؟ يقول يخرج منها في ذلك الحال الذي خرج فيه الذهب أو خرج فيه الفضة من معادن الأرض يخرج ربع العشر. طيب، وهذا فيه أيضا خلاف، فهو جعله جاريا مجرى عروض التجارة لأنه سيبيعه. قال: وما يوجد من الركاز، والركاز دفين الجاهلية، قد فصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. الحديث متفق عليه. والركاز هو دفين الجاهلية، أي ما يجده الشخص من مدفونات وكنوز في الأرض يخرج منها الخمس، ويكون ذلك في أرض مباحة أو في أرضه، ألا تكون في أرض الغير، لأن مسألة حينئذ يكون فيها خلاف. من وجد مالا في أرض غيره أيكون له أم لذلك الغير؟ الأقرب كما ذكر الحافظ في الفتح أنه يكون لصاحب الأرض ولا يكون مثلا للمستأجر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. طيب، هذه بعض المسائل، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم قع علينا زكاة الفطر وقسم الصدقات، ثم ندخل بعد ذلك في كتاب الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.